فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجن فإما يأتينكم

ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة المسلمون، عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة طه، وكانت خير استهلال لصلاة فجر هذا اليوم الكريم الذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضوان ربي تبارك وتعالى عليها.